ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم ضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي قال من يحيي العظام ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي عظيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا السماوات والأرض بقادر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بقادر على أن يخلق مثلهم وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم Yeah. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل وإليه ترجعون وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون بسم الله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفع ووضع الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر في والسماء لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان البيان الشمس والقمر بالحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعا والسماء رفعا ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فبأي آلاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم الفاتحة